والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية الثانية من سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أثر أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبعد أن فرغ منها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتوا. استعيام مسلمين يشكو الفقر الجوع الأمراض يام ملايين على ظهر الأرض، الحل بس في الآية الكريمة. أي واحد عايز يعيش مرضي، عايز تكون مرتاح سعيد قمة السعادة وراحة البال، يا ختم الآية صدق في نفسك، فيش دوار. انت ما كنت بتدفع لمحمد صلى الله عليه وسلم، يلا ألزم الآية: لو أن الناس كلهم قل البشرية على ظهر أخذوا بها، أي بهذه الآية الكريمة، لكفتهم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها علي في تلك الليلة ويكررها حتى نعس. يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده بس بقى يردد في الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق انت قايل الفتن في الأرض دي كلها سبب الجوع والفقر. أي مشكلة تلقاها للاثنين من المسلمين تلقى السبب الفك دي: الدائرة السلطة، الدائرة المال، الدائرة الرفاهية. يا أخي تغلى تغلى ده كله تلقى، مش حطام الدنيا ده. الله قال لك كله بكب لك تحت كل عين دائرة. واحد يقول لك أنا والله ما مرتاح، دائرة السعادة والراحة، يا أخي تغلى ده كله ربنا قال لك. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأجمع آية في كتاب الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأكبر آية في القرآن فرجا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وسبب نزول هذه الآية الكريمة كما أورد ابن أبي حاتم رحمه الله قال: هنالك صحابي جليل، وأي مسلم يعرف مالك الأشجعي، ده هو الذي روى حديث: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والقمر والمعادن. مالك الأشجعي رضي الله عنه عنده ولد، ولد اسمه عوف، مرة خرج من المدينة المنورة ومسافر له لبلد آخر، الأعداء أسروه، المشركين قبضوه، مشوا بعد ذاك أسروه، لا من عرفوا ده والصحابي جليل أصل ما خلوا يمشي على كل يوم، ده قالوا أصل ما تفكوه. أنت عارف قبضوه بشنو؟ ما ربطوا بالحبال، عارف يا سعد ربطوه بشنو؟ بالجد. شفت بعد ذاك الجلد بتاع الغنم؟ الواحد يعرف الواحد إذا ربطه بجلد، خاصة في الشتاء ده، والجزيرة العربية تعرف بالليل برد شديد، النهار سخن، يعني قدر ما تزداد درجة البرودة. انت عارف الجدة لا من يحس شفت في جسمه. عوف بن مالك رضي الله عنه كان مربوط بطريقة بيته، أصل ما يمشي على الكرسي ورامينه في مكان بعد حراسة مشددة. فكان مالك الأشجعي رضي الله عنه قدر ما يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم يشكو حاله من فقد ابني التجارة، ولدي كان شايل الشيلة دي كلها، أسأل ولدي فقدته، البهايم اللي برعى بها منه، التجارة منه، أمه هديك تبكي في البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر، تعرف المنهج الرباني ده، زر ما تضرب ما بيحكم. هذا المنهج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان. أصبر يا مالك الأشجعي لعل الله يجعل له فرجا. يوم مالك الأشجعي جاءه قال له شوف يا مالك، رسل له رسول يصل قل له قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول فعلا رسله قال له أبوك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بس كثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. خيل في سجن بعد حراسة مشددة، وتخيل ذول بعد ذاك مربط بالجلد، الجلد بتاع البهايم، قاعد بس لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ده معناه وتستفيد من سبب النزول، أي مصيبة تنزل بك كمسلم بس بعد ذاك كثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجد الهموم كلها بعد ذاك المفرج. لازم انت تعبد الله على العلم. ما مش اللي قال ليه لا حول فيه شنو التزم طوال. انت عارف عوف ابن مالك الأشجعي مركز انه في الواطوة مربط لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. قال القد قاعد يتقطع براءه، كل القد من جسده يتقطع. ما في واحد من المشركين بيفتكر على أن الطريق ربطوه له ده بيتفكر. لكن المؤمن صاحب العقيدة السليمة يعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. ربنا ده قادر يغير الحال من حال لحال في لحظة في رمش العز. قال بالله الجد كله وقع قال من جسدي زولك. قال لأن قمت عايل ده اللي قلت لي قال إبي الوابي. وبعدين المشركين كلهم بعيدين ظل شايفه ما قال ركبت اللبن ده بس ملكت. وجاي بعدك وين على المدينة قال لي قلت لي إبل شي كثير خلاص حقه مئات من الإبل وغنم وضار كله قال فقته معايا وانا ماشي. قال مستسع لا من دخلت المدينة قدام البيت بتاعه في ساحة زي الساحة جنب المسجد دي الناس كلهم يستغربوا الإبل بالمياه الضال الغنم الحكاية شو. وقعد يقول لأبوه إلى طوال مالك الأشجعي قال لها والله لا ولدنا عوف. قلت لكن ده الشيء أجبده من وين ده فعلا لبوه سلموا عليه ما شاء الله فرحوا ويستغرب. قال لها ولدي اللي بلا الكثير ده والضال والغنم ده شنو. قال له والله ده حقهم كله خميس جبته معي. قال لها كان قال يا ولدي أصبر أوعى تتصرف في المال حتى آت النبي صلى الله عليه وسلم. مشى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولدي والله يا رسول الله قال الجدة براه قاعد يتقطع. وقام لي قال له ابن ججاري قال كل المرحات بتاعته في الطريق خميته وجبتها أسلف لنا الساحة كلها ابل وبقر وغنم وضان. قال له قلت اتصرف زي ما ذلك أشد حلالا طيبا. فنزل قوله تعالى ومن يتق الله. ما تقول لي أنا فقير، ما تقول لي أنا ما في يدير الناس، أنا كل مرة الظروف زي الزبد ده عند الله ما بيشتغل. التقوى بيشتغل عند الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه معنى يجعل له مخرجا أي مخرجا من كل كرب في الدنيا والآخرة. يا ما الدنيا بن عايشة دي كلها كروب وكتل، يا ما الآخرة الماشين لها دي بمجرد ما نتخدى في الغبر كلها كتل المصائب. عايز تنجو من فتن الدنيا والآخرة بس ألزم بغوى الله شف جيك ما فيها شف جيك ما. ومن يتق الله زل طايع لله جل وعلا ولرسوله الكريم محافظ على الفرائض ماسك لسانه على من أعراض الناس ده ما بيتنكي أصلا، ده مهما تحاول تنازعه ما بتقدر عليه أصلا، بل كمان حتى لو مشيت بارسه بالعداء ما بتقدر عليه أصلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والشاعر قال ولرب نازلة يضيق الفتى بها ضرعا وعند الله المخرج ضاغت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. ده معناه انت حيك مسلم أصل ما تيأس، أظن مما ييأس ده تورط في الكفر. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ظل يلتزم الدين الإسلامي ده ييأس أبدا إلا أنت ما فاهم الدين. المخرج ربنا بيجعل لك، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من وجه لا يخطر بباله ولا يعلم. لا عندك أولاد مقتربين، لا ده لا ده، لا عندك حواجات، يا أخي ربنا بعدك هذا في رسولك. معنى من حيث لا يحتسب أي من وجه لا يخطر بباله ولا يعلم. يا أخي بعد ربنا قال لك برزولك بدل بيخليك أنت تلزم تقوى الله، لأنه أسع ناس كثيرين تلقاهم فقراء صلوات الخمسة دي ما يظهروا. الواحد تلقى اليوم يمر عليه يا مساعات في الغيبة والنميمة، ما يجلس الساعات في حلق الحلم عشان يتعلم. ودلل حال المسلمين في العالم الإسلامي، أي مسجد الليلة شفت مرفوع على ظهر الأرض كده شوف بعد ذاك لامن يكون في درس، عدد بسيط جدا. إن لقيت الناس بعد صلاة المغرب الصفوف عشر صفوف الليلة يا أخوانا كلهم في درس في مذاكرة، كان قاعدوا لك خصة ولا يا أخي ده حال المسلمين. إنت قال الفتن نزلت نزل الزاكر أصبح صلاة الصبح دي شوف عدد المسلمين النايمين لسه ما تنزلين للسراير بتاعتهم، آذان يرفع يا أخي أنت عارف يرفع رفع دي فيها 30 مسجد تقريبا على زاوية، أنت عارف ال 30 دي آذان الفجر 3 مرات 90 مرة المدينة دي تضج بالآذان. بعد يندم اللي بيخرجوا للصلاة أسعن جمعت عدد المصلين في المساجد صلاة الفجر وشوف البقية الراكدة في البيوت أصل مقارنة. ده معناه أي واحد عايز السعادة يا خدم التخدم يا أمورك بتنصلح يا ما بعد أحدكم رغب. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير في الجو والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النذر. حتى الحسد الواقع بين المسلمين تلقى مسلم يصلي الصلوات الخمس حياته كلها تلقيها في الأرض مسلم زيه حسد يا خمس لا ما أي حاجة ربنا قال لك بك عليك تزود العلم أصل في حياتك لا من تتوسط قصرا ما حتحمل لك ذرة بتاعت إيه ولا حسد لمسلم زيك مما تجد الحسد دخل في جنبك معناته ما فاهم شيء معناه بتكوس شنو من غير الله بتكوسه في يد الآخرين إن أنت بتكوسه من الله جل وعلا يا ما تنعم ربنا في كليك الأرزاق بل يرفع مكانتك يرفع مكانتك. أنت ما شفت سلمان الفارسي ولله در من قال عليك بتقوى الله في كل حالة ولا تترك التقوى اتكالا على النفس. أقول أنا قبلت كبير خلاص أنا ذو حسد أنا ذو نذر أنا عند كل عند الله بيشتغل التقوى. أبو لهب مش عايش إلى الجهنم عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع التوحيد سلمان فاهم وأذل الشرك الشريف أبا لهب. حتى لو قلت أنا شريف جد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لا إله إلا الله تشتغل التقوى، هل أنت تغي اليوم التأصل علم الكتاب والسنة في حياتك؟ معنا خلاص، لكن أنت لا تلتزم آية، لا تلتزم حديث، لا تحافظ على الفرائض، كيف بعد عايز ربنا ينعم عليك بالنعم؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الليل في من يصلي ويصوم يحتمد على الموتى الدفنهم، الليل من المسلمين من يصلي ويصوم يحتمد على البيان ما فيه جزء، الليل من المسلمين من يصلي ويصوم يحتمد له على زر زي ماشي قدامه يتغوط ويتبول ويعرف يديه ولا يمنعه. على لا من تحتمد يا أخي، تحتمد على الله اليوم كمان، تحتمد على الله نفسك دي ما تحتمد عليها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرفع يديه ويقول اللهم لا تكلني لنفسي، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، ده معناه نفسك ما تحتمد عليها. ربنا قادر بس على اللي دخلك الغضب يشيل منك الروح دي جرة أصعد تقع في الوضع، يلا بعد ذاك يلا جيب الكفن ثاني الصفا تجيب كله. لازم تعتمد على الله حياتك كلها. شفت البشرية دي الملايين اللي بتعاصرها دي أصل ما تعتمد عليه واحد فيه. إن شاء الله لو عادوك كلهم بس خليك معاهم، والله كان داير يضرك والله واحد يصحك بس انت خليك معاهم. اليوم تعتمد على الله جل وعلا يا زندي قوافين داير حطام الدنيا داير لغة سالات داير تلفزيونات داير ثلاجات داير بيت جميل. الله قال لك ياخذ ديكلو بس ديكلو انت بس تعتمد على الله جل وعلا. ويكفي اثر عمر بن الخطاب في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم، شفت الكلام اللي بقوله مش قاعد اكرره كثير باذن تعالى ان كان في العمر بقيه اكرر ثاني بعد بالزمه الا وسع بعد. شوف الكلام ده مش بيكرره كثير، يندر من تجده يعتمد على الله جل وعلا. اذا لو انكم معنا ما كل الناس اصل المساله، ما كل البشريه حتعتمد على الله، معناه انت لو اعتمدت على الله بس اثبت على ذلك. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما شفت أصلي على الفجر، شوف الطيور الملكة دي تمر كلها من أوكان ما عندها حاجة، ضامرة البطون جاعلة ترجع لأولادها كلها بعد ذلك جبعان. هذا يحدث للمسلم إذا اعتمد على الله جل وعلا. يا من أرزاق تنصب في بيتك صب لا من أنت تتحيرني، تلقى حياتك كلها العزة الشمور الكرامة أفضل يدك دي بعد ذلك تمدها للذبح حيحدث أصلا تكون عزيز مكرم. وحتى لو البلد بتاعتك ما فيها أنهار ولا فيها بحار يا أخي الناس لو اتقوا الله الله بعد يوفر له بالرزق كما كان يحدث في مكة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ما كان فيها أنهار بعشرين واحد ما فيها، ده معناه بس أنت اتقي الله الأرزاق دي حتهبط عليه. ما اتقينا الله جل وعلا نعاني الفقر والجوع بالطريقة زي دي في فتن الدنيا دي تعاصرة قبل فتن الآخرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.